عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل: يا محمد، في شهر ميلاد النبي الهادي، طه حبيب الواحد الجوادي، خير الخلائق أحمد نور الهدى، نبراس نهضتنا لكل رشاد. تصفو المدائح تزدهي بالمصطفى بجماله المشهود للأشهاد. طابت به الأيام تشرق بالمنى بضيائها ومنارها الوقاد، وأنار كون الله جل جلاله بالنيرات على مدى الآماد. بشريعة الله العظيم المرتجى وبمنهج يدعو إلى الإسعاد، كان الخلائق قبله في غفلة ما بين شرك بالشرور ينادي، والمال ينفق بالربا في لوثة ويضيع في بيع بسوء مرادي، والشر ماج بعيشهم بضراوة يجنون حلكة عتمة وسوادي، حتى بدا بالخير نور المجتبى فاسترسلت آمالنا بالهادي، عاد الصفاء لعيشنا برحابه نجني بساتين الرضا المزدادي، وتلوح جنات بروض ظلالها غرف من الرضوان والإمداد، والحور بالخيمات تزهو بالهنا للمسعدين بطاعة الجواد، والله رب العرش أرسل أحمدا خيرا عظيما بالرشاد البادي، بكتابه وبشرعه وبنهجه وبسنة فيها فصول ودادي. فمن علينا يا كريم وهب لنا فضلا يكون هدية لعبادي، بشفاعة المختار فمن ربنا بجواره في روضة بعبادي. صلى الإله على النبي وآله، ما عاد عيد في سنة الأعياد. شعر صبري الصبري. دائما لنا لقاء. جيهان الريبي.